خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، إلى آخر الآيات. موسى عليه السلام في هذا الوقت كان هاربا من قومه لما فعل من الخطأ الذي ارتكبه، فقد تاب الله تعالى عليه وغفر له ورفعه درجات فوق الدرجات. فتوجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فوجد فتاتان تريدان السقيا والمكان مزدحم، فسقى لهما لما له من أدب وخلق رفيع عليه السلام. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعرض بما يريد، والكريم إذا عرض له أجزل العطاء سبحانه جل في علاه. فكان ما كان أن الله تعالى أتى له بالفتاتان، وكان أنه تزوج عليه السلام من فتاة منهما فقط لأنه استحيا ولأنه تأدب وترفق ثم دعا. فمهما كان حالك في ضنك شديد، الفرج قريب، لكن عليك بالاستقامة. إذا أردت العفة لابد أن تكون عفيفا أصالة. إذا أردت فعلا العفة لابد أن تكون عفيفا أولا حتى يرزقك الله تعالى العفة. إذا أردت المال لابد أولا أن تكون ذو مروءة وتخاف من الحرام وتريد أن تنفقه في سبيل الله حتى ترزق هذا المال. النتائج مربوطة ومرهونة بالأسباب. فإذا كان السبب ظاهرا جليا فيه الصدق والإخلاص بين يدي الله عز وجل لابد أن تكون النتيجة مشرقة. وإذا تخلفت النتيجة عن السبب، هذا أيضا بعلم وحكمة، والله تعالى عليم حكيم، قد تكون النتيجة التي تريدها تفسد عليك دينك فتؤخر فضلا ونعمة من الله عز وجل. المهم، مهما كان الحال، إذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له أسبابه. فاستبشر وأبشر خيرا واعلم أن فضل الله تعالى كبير. مهما كان حالك أدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، سيأتي لك الخير من حيث لا تحتسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.